بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. وأعظم بعد هذا كله بتعسف الأخفش حين عد ارتباط صورة لإيلاف قريش بصورة الفيل من باب قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، حاشية سورة القصص الآية 8، انتهت الحاشية. فكما جعل الله عاقبة التقاط موسى حزنا لآل فرعون، جعل العاقبة في كيد أصحاب الفيل إيلافا لقريش. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 38، انتهت الحاشية. وأيما يكن تكلف المتكلفين في إبراز التناسب بين الآيات والصور، فمما لا ريب فيه أن المفسرين المحققين جنوا أطيب الثمر لما ضربوا صفحا عن كل تعسف، ووسعهم أن يقتنعوا ويقنعوا الدارسين بأن هذا القرآن الذي نزل في نيف 20 سنة في أحكام مختلفة ولأسباب متباينة، قد تناسقت الآيات في كل صورة من صوره أكمل تناسق وأوفاه، حتى أغنى تناسقها في مواطن كثيرة عن التماس أسباب نزولها، وعوض انسجامها الفني واقعها التاريخي. ثم بدت الصور كلها بآياتها المتناسقات 114 قلادة طوقت جيد الزمان. ولتجدن القرآن أحرص الكتب على التناسق الفني، ولتجدن علماءنا المحققين أحرص الدارسين على اقتناص أسرار تناسقه، فقد يعوض بوجوه المناسبة بين آياته أسباب نزولها إن لم تعرف، أو عرفت ولم تحفظ، أو حفظت ولم تشتهر، وقد يثبت بهذه الوجوه أسباب نزولها ويزيدها اتصالا وارتباطا ويشيع في سياقها كله حركة ونشاطا. وفي هذا كله ألوان من التناسق تتلاقى جميعا في علم المناسبة العظيم. وللقرآن أيضا ألوان من التناسق من غير طريق التناسب بين الآيات، يعوض بها أسباب النزول إذا لم تذكر، أو يؤكد مدلولاتها بالصور الشاخصة والمشاهد الحية المتكررة والأنماط المتشابهة المتكاثرة، إذا كان لها في عهد الوحي سبب معروف أو واقع مشهود. والعين لا تخطو هذه الألوان الجديدة المتناسقة في مواضع 3 من القرآن، أما أحدها ففي الآيات التي اتفق العلماء على تعديتها إلى غير أسبابها، وأما الآخر ففي تعميم الصياغة ولو وقعت على سبب خاص، وأما الثالث ففي رسم نماذج إنسانية تتخطى الزمان والمكان وتتجاوز المناسبات والأسباب. إن آيات الظهار في أوائل سورة المجادلة نزلت في أوس بن الصامت، فقد ظاهر من امرأته فحرمها على نفسه كظهر أمه، وصرحت الآيات بأن كفارة الظهار تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ثم وقعت لسلمة بن صخر واقعة مماثلة، فظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان. فلما سأل النبي عن شأنه أفتاه بما أنزل الله في أوس، ولم يكن حديث سلمة سبب نزول الآيات، ولكن حديث أوس كان سبب نزولها، بيد أن العلماء اتفقوا على تعدية هذه الآيات إلى غير سببها، فقالوا في أوائل تفسيرها على سبيل التجوز: نزلت آيات الظهار في سلمة بن صخر، حاشية انظر تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 318 إلى صفحة 322، انتهت الحاشية. وفي حديث الإفك نزل حد القذف في رماة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حاشية سورة النور من الآية 7 إلى الآية 9، انتهت الحاشية. وكان رماتها معلومين، ولكن حد القذف تعداهم إلى سواهم رغم ارتكابهم أقبح قذف وأوقحه، لأنهم رموا أم المؤمنين، ومن رمى أم قوم فقد رماهم. حتى جاءت عبارة الآية عامة جمعت في لفظ المحصنات، جمعت في لفظ المحصنات عائشة مع غيرها، فقال الله: والذين يرمون المحصنات، حاشية سورة النور الآية 4، تأتي الحاشية الآية. والقول بتعدية الآيات إلى غير أسبابها جر الجمهور إلى الأخذ بعموم اللفظ بدلا من خصوص السبب. فالنص القرآني العام الذي نزل بسبب خاص معين يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب، لأن عمومات القرآن لا يعقل أن توجه إلى شخص معين. قال ابن تيمية: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، لم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 51، انتهت الحاشية. هذه مثلا حركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام المدينة، قد كان لها أثر واضح في توجيه الأحداث التاريخية، فإنها اتخذت مظاهر مختلفة وأشكالا متعددة منذ الهجرة النبوية حتى لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى. فكان لزاما أن يثير القرآن في كثير من سوره وآياته حملة عنيفة على هذه الحركة وعلى دسائس المنافقين وأراجفهم، حتى نزلت فيهم سورة تحمل اسمهم الخاص، فدل اسمها على مسماها وعنوانها على محتواه. وجاء في تلك السورة آيات رسمت للمنافقين أخزى صورة، رمتهم بالبلادة والجمود، ونصبتهم تماثيل صامتة وخشبا مسندة بجوانب الجدران لا تبدي حراكا، وجعلتهم أشد توجسا وجبنا وفزعا من الفئران كلما هجس صوت أو علت صيحة أو تحرك شيء، رغم ظاهرهم الخداع وأجسامهم الطوال العراد التي تسر الناظرين. وإليك الأصباغ الحية والملامح الشاخصة في آية واحدة من تلك الآيات المعجزة الفريدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. حاشية سورة المنافقون الآية الرابعة، وراجع تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 368 وعبارته في تصوير أولئك المنافقين، وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لحينهم أنه نازل بهم. انتهت الحاشية. فهل يعقل أن يخص القرآن بصياغته العامة هذه نفرا من منافقي الأوس والخزرج كانوا في عصر التنزيل ثم لم يلبثوا أن انقرضوا؟ حاشية قارن بتفسير المنار الجزء الأول من صفحة 148 إلى 149 في تأويل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات من سورة البقرة. انتهت الحاشية. وإذا تناول القرآن أولئك النفر تناولا أوليا ووصف أخلاقهم وصفا مطابقا، فهل من مانع عقلي يحجز هذه الآيات ونظائرها عن أن تكون عبرة عامة شاملة ونموذجا خالدا شاخصا لمن مضى ولمن يجيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة في كل طائفة تدعي أنها على دين؟ حاشية قارن بتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 47 في تأويل الآيات المصورة للمنافقين في سورة البقرة أيضا. انتهت الحاشية. أولم يوفق بعض المفسرين حين رأوا في تأويل نظائر هذه الآية أنها تعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم؟ ولو خص نزولها بالأوس ولو خص نزولها بالأوس والخزرج وحدهم كل من ابن عباس وأبي العالية والحسن وقتادة والسدي. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 48. انتهت الحاشية. وفي المعارك الإسلامية الأولى في حياة الرسول الكريم كان على المسلمين أن يحذروا عدوهم الداخلي مثل حذرهم من عدوهم الخارجي أو أشد، فقد نطقت آيات في سورة النساء بأن في عداد المؤمنين من قومهم المتشبهين بهم من لا عمل لهم في المعارك إلا تثبيط الهمم وتوهين العزائم وإذاعة الأراجيف لبعثرة الصفوف. أولئك هم المبطئون المتثاقلون كلما دعوا إلى خوض المعركة. أولئك هم الذين يتخلفون ويتلكعون ليعرفوا المصير، أقاتم أسود أم مشرق مضيء؟ فإذا محص الله المجاهدين المخلصين بمحنة أو بلاء أو درس بليغ فرح القاعدون بقعودهم وتبجحوا بنعمة الفرار التي أنقذتهم من الهزيمة والقتل والجراح. وإذا أظفر الله المجاهدين بعدوهم ونصرهم عليهم، صارع أولئك المتخلفون إلى الحسرة والندامة، وودوا لو نفروا مع المجاهدين خفافا وثقالا ثبات وجميعا ليكتب لهم من الفوز والغنيمة ما كتب للمرابطين الصابرين. نجد هذا التصوير النفسي الفني كله مكشوفا للأبصار في قوله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. حاشية، سورة النساء الآيتان 72 و73، انتهت الحاشية. لكن القرآن حين اختار لتصوير هذه الحال النفسية تينك الآيتين الموجزتين ما كان يخص ضعاف الإيمان بأعينهم في معركة بعينها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بذلك أهل التأويل كمجاهد وقتادة وسواهما. حاشية، تفسير الطبري، الجزء الخامس، صفحة 105، انتهت الحاشية. وإنما كان يرسم من خلالهما بريشته الخلاقة المبدعة لوحة شاخصة لنمط من الناس يتكرر في كل زمان ومكان ويتخطى القرون والأجيال. وقد فهم ابن جريج هذا حين قال في تفسير الآيتين: إنهما في وصف المنافق يبطئ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، ويقول مقالة الشامت كلما أصاب العدو من المسلمين مقتلا، أو يقول مقالة الحسود كلما حقق المسلمون نصرا. حاشية، وبهذا أخذ إمام المفسرين الطبري أيضا، انظر تفسيره، الجزء الخامس، صفحة 105، انتهت الحاشية. وإن لنا أن نقيس على هذا ألوانا من الوحي وألوانا كهذه الصورة التي تطلع بها علينا فاتحة سورة الهمزة، وقد ارتسمت فيها ملامح شخص حقير لئيم ما يني يعيب الناس بلسانه السليط ويزري عليهم بلفتاته المتهكمة وحركاته الساخرة، ويبخسهم أشياءهم ويستهين بكراماتهم، ولا يقيم في الحياة وزنا إلا لمال جمعه وعدده وظنه سيخلده إذا فني كل شيء في الوجود. فلتقل الآيات في مثل هذا الحقير الصغير: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وليحصر بعض المفسرين نطاق هذه الصورة وليقول المراد بذلك الأخنس بن شريق. حاشية، تفسير ابن كثير، الجزء الرابع، صفحة 548. وصرح الزمخشري ببعض الأسماء الأخرى ولو بصيغة التعريض، فقال: وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة. الكشاف، الجزء الرابع، صفحة 232، انتهت الحاشية. ثم ليتصدى الزمخشري للقائلين بالتخصيص وليعلن رأيه بصراحة. ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه. حاشية الكشاف الجزء الرابع صفحة 232 انتهت الحاشية. وذلك ما لاحظه الإمام الزركشي حين عقد فصلا لخصوص السبب وعموم الصيغة، ثم قال: وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة، لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 32 انتهت الحاشية. ثم استشهد بقول الزمخشري في الهمزة على النحو الذي رأينا، على أن هذه النماذج الإنسانية المتكررة في كل جيل المتشابهة في كل بيئة، وإن ظهرت كالمتخطية لكل زمان ومكان، خضعت أول ما خضعت لمناسبات وأسباب بتناولها أشخاصا معينين تناولا أوليا مباشرة، ولكن في القرآن أنماطا إنسانية أخرى. مهما يجهد المفسرون أنفسهم لتعيين المقصودين بها، لا يهتدوا إلى تعيينها سبيلا، إذ وردت في القرآن حقا فوق الزمان والمكان والأشخاص، ونزلت ابتداء من غير أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا محصور، كأنها لوحات فنية تصور الجنس الإنساني وحدة كاملة متشابهة، أو أفرادا من هذا الجنس تفردت بملامح يحكي بعضها بعضا، ليقول المفسرون ما يحلو لهم في تأويل قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فإن أحدا منهم لن يستطيع تعيين شخص مقصود بهذه الصورة الحية الفريدة، وإن أحدا منهم في نظري لن يجد فيها أبدع ولا أروع ولا أصدق انطباقا على الواقع النفسي من قولة الكاتب الإسلامي المعاصر المبدع الأستاذ سيد قطب: الإنسان هكذا حقا حين يمسه الضر وتتعطل فيه دفعة الحياة، يتلفت إلى الخلف ويتذكر القوة الكبرى ويلجأ عندئذ إليها، فإذا انكشف الضر وزالت عوائق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه وهاجت دواعي الحياة فيه، فلبى دعاءها المستجاب ومر كأن لم يكن بالأمس شيء. حاشي التصوير الفني في القرآن صفحة 178 الطبعة الثانية. وأنصح القارئ بقراءة فصل نماذج إنسانية في هذا الكتاب، فإنه يغني عن قراءة مجلدات ضخام في بلاغة العربية والقرآن. انتهت الحاشية. وإن الأنماط الإنسانية المتكررة لتتعدد بتعدد الزوايا النفسية، ففيها الطيب والخبيث، والسامي والحقير، والمؤمن والكفور، والمتأني والعجول، والأمين والخؤون، والعدو والصديق، والعالم والجهول. ولا يعدم الباحث في القرآن هذه النماذج والأنماط متناثرة في آياته تناثرها في المجتمعات والبيئات والعصور. ولو أننا في هذا المقام نسوغ لأنفسنا البحث في الجانب الأدبي من القرآن لأفضنا في تصوير هذه الملامح الإنسانية بريشة مغموسة بأصباغ القرآن، عليها منه نداوة وله فيها ظلال، ولكننا نتحدث عن علم من علوم القرآن نتقصى به أسباب النزول تقصي العلماء، ولا نستروحها به استرواح الأدباء، فأقنعنا فيما لم نعرف له سبب نزول أن قد كان سبب إيحائه الأحياء في كل زمان ومكان، لا وقائع أولئك الأحياء، والحياة الخالدة الأبدية لا حكاية هذه الحياة. الفصل الثالث: علم المكي والمدني. لبث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عمرا ما كان يدري فيهما الكتاب وما الإيمان، ثم اختاره الله لتبليغ رسالته فأوحى إليه روحا من أمره، وجعل مبعثه كمبعث الرسل الذين خلوا من قبله في سن الأربعين، ليكون أنضج فكرا وأصدق عزما وأمضى إرادة وأقوى بأسا وأوسع تجربة وأثبت جنانا. ولقد بادر بعض المفسرين إلى القرآن نفسه يستخرجون من نصوصه عمر النبي قبيل البعثة، فلما لم يظفروا إلا بقوله تعالى على لسان نبيه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، حاشية سورة يونس الآية 17، انتهت الحاشية، انطلقوا به يجزمون بأن لفظة العمر ترادف سن الأربعين على وجه اليقين، حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء الأول من صفحة 671 إلى 686 والرواية عن قتادة، انتهت الحاشية. وكم خلطوا بمثل هذا التفسير العجول بين مدلول اللغة ووقائع التاريخ. إن لفظة العمر لا تعين وحدها شيئا مما قطعوا به، وليس في مدلولها اللغوي إيماءة إلى مفهوم عددي صريح، ولكنها بوحي من سياق التركيب في الجملة أو من سياق الواقع في التاريخ قد ترمي إلى فكرة العدد بضرب من التلويح. فمن قطع من أولئك المفسرين بأن سن الأربعين ترادف في الآية عمرا من قبله فقد استلهم واقع السيرة المطهرة، ثم نزل السياق القرآني على أحكام هذا الواقع تنزيلا، ثم نزل السياق القرآني على أحكام هذا الواقع تنزيلا. أما ما أثاره المستشرقون من شبهات حول تفسير الآية فمغالطة عليم أو سفه جهول، فإنهم زعموا أن لا قبل لباحث بتحديد عمر النبي في بدء الوحي، حاشية ذهب إليه بلاشير في مستهل ترجمته للقرآن، انتهت الحاشية. وعلل بعضهم تعذر هذا التحديد باضطراب الروايات وتناقضها، حاشية انظر مقالة الأب لامنس في الجريدة الآسيوية، تات الحاشية، بينما فسره بعضهم الآخر بما درج عليه العرب وأكثر الساميين من إطفاء صفة سحرية على رقم الأربعين الذي ينطوي على أعمق الأسرار، حاشية. استند بلاشير للقول هذا إلى مقالتين نشرتا في مجلة ألمانية تصدر في لايبزيغ تدعى وأورد اسم المجلة وأورد اسم المجلة باللغة الألمانية، انتهت الحاشية. ومغالطتهم على علم تتمثل في معرفتهم كذب دعواهم فيما زعموه من اضطراب الروايات، فإن تعدد الروايات لا يستلزم الاضطراب حتما، وإنما يقع التناقض والتضارب إذا تعادلت الروايات وتساوت وتعذر الترجيح بينها، كما ذكر نقاد الحديث في مصطلحهم العلمي الدقيق. حاشية: انظر تدريب الراوي للسيوطي صفحة 93 وتوضيح الأفكار للصنعاني الجزء الثاني صفحة 47 وقارن بكتابنا علوم الحديث صفحة 193، انتهت الحاشية. فأما إذا رجحت رواية على أخرى فما من فرصة بعد للقول بالتناقض، ولينقل المؤرخون عشرات الروايات في عمر النبي. حاشية: راجع أهم هذه الروايات في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 82، انتهت الحاشية. فسيظل الرأي الأشهر هو الرأي الأصح كما رجحه المحققون من أهل التفسير. حاشية: انظر على سبيل المثال تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 410، وقد بدأ ابن كثير هنا بالرأي المشهور القائل بأن مدة إقامته عليه السلام قبل البعثة 40 سنة، ثم عقبه برأي لسعيد بن المسيب أنها 33، ثم قال: والصحيح المشهور الأول، انتهت الحاشية. وجهل المستشرقين أو تجاهلهم يتمثل في حيرتهم الحقيقية أو المصطنعة لدى تحديد الرقم السحري المليء بالأسرار عند العرب والساميين، فهو 40 طارة والسبعة أو 70 طارة أخرى. حاشية: ارجع إلى ما فصلناه سابقا حول الأحرف السبعة، انتهت الحاشية. وقد فاتهم أن المبالغة في بعض الأرقام وإن تك في ذاتها حقيقة واقعة لا تلغي المفهوم العددية في الأحوال كافة، ولا تلازم بين الأمرين حين تنتصر لمفهوم عددي معين أوثق الروايات أصدق وقائع التاريخ. لا مفر إذن من مجابهة أولئك المستشرقين مغالطيهم ومتجاهليهم بأن الله بعث نبيه حقا على رأس 40 من غير استناد إلى تفسير العمر في الآية، ومن غير تأثر بعقائد الساميين في هذا الرقم العجيب، بل اعتمادا على ما نطقت به الروايات الصحيحة المشهورة التي كادت تبلغ حد التواتر إذ استفاضت بين الخاصة والعامة وتناقلتها الألسنة في القديم والحديث. وما من ريب في أن إثارة الشبهات حول عمر النبي في بدء الوحي محاولة أولية للتشكيك في منطلق الدعوة الإسلامية بمكة، تتلوها محاولات أخرى للغض من قيمة المعلومات المأثورة المتعلقة بمراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم في المدينة. فأن للباحث أن يتصور كيف كانت تتتابع نوازل القرآن إذا كانت صورة بدء الوحي قد انطبعت في ذهنه غامضة لا تحكي الأصل في شيء. وإن في وسعنا الآن وقد أزحنا عن الظروف الأولى لبدء الوحي كل لبس أو غموض، وفصلنا القول في سن الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة أن نتدرج مع التنزيل القرآني مرحلة مرحلة، مطمئنين إلى ما وافانا به أئمتنا المحققون في وصف تلك المراحل ابتداء ووسطا وختاما، مثلما اطمأننا فيما سبق من فصول هذا الكتاب إلى ما وافونا به في تحليل ظاهرة الوحي نفسها وفي تقصي النوازل القرآنية المنجمة على حسب المناسبات الفردية أو الاجتماعية، وفي تحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه في المصاحف وتحسين رسمه، وفي الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة، وفي تتبع أسباب نزوله وما صح من وجوه الترابط بين آياته بما عرف عنهم من ورع بالغ يتناول الأشخاص والمتون والأسانيد، وحاسة نقدية مرهفة تعنى بالتناسق الفني ولا تهمل حقائق التاريخ. ولعلنا لا نرتاب إذا وضعنا العلوم القرآنية موضع الموازنة في أن العلم بالمكي والمدني أحوجها إلى تمحيص الروايات وتحقيق النصوص والتحاكم إلى التاريخ الصحيح، وهو على كل حال أحوج إلى هذا كله من أسباب النزول، لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضروبا معينة من الجزئيات المتعلقة بالمناسبات الفردية والاجتماعية، ولا يتناول شيئا من التفصيلات القرآنية الأخرى التي نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب. حاشية: انظر ما أوضحناه في الصفحات الأولى من الفصل السابق. انتهت الحاشية. أما العلم المكي والمدني فلا غنى له عن تناول القرآن كله صورا وآيات، فكل صورة فيه إما مكية أو مدنية، وقد تستثنى من الصورة المكية آيات مدنية ومن الصورة المدنية آيات مكية، كما أن كل آية في القرآن معروفة الهوية واضحة السيرة، فإذا اختلطت بغير زمرتها أخضعها العلماء الثقات لمقاييسهم النقدية الدقيقة حتى قطعوا أو كادوا يقطعون بأنها تنتمي إلى النوازل المكية أو المدنية. كان العلم بالمكي والمدني إذن خليقا بالعناية البالغة التي أحيط بها، وجديرا أن يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية والتعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف، والتطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة وفي البادية والحاضرة، والوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب. ووفاء هذا العلم بتلك المعارف الواسعة جعل بحوثه أشتاتا وألوانا، فهو في آن واحد ترتيب زماني وتحديد مكاني وتبويب موضوعي وتعيين شخصي، ويخيل إلينا أن هذه الألوان المتباينة جميعا قد طافت بأذهان العلماء حين ترددوا في تقسيم المكي والمدني على أساس من المكان أو الزمان أو الأشخاص. فمن قال المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، لاحظ المكان. ومن قال المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، راعى أشخاص المخاطبين، ومن آثر الأخذ بالاصطلاح المشهور المكي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله بمكة، عني بالترتيب الزمني في مراحل الدعوة الإسلامية. ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف الأخير لا نكتم القارئ ما نلمحه من تحقق عناصر الزمان والمكان والأشخاص في الاصطلاحات الثلاثة على السواء. حاشية: انظر هذه الاصطلاحات الثلاثة في البرهان الجزء الأول صفحة 187، والإتقان الجزء الأول من صفحة 13 إلى صفحة 14، انتهت الحاشية. بل نلمح فيها أيضا عنصرا رابعا لا يخفى على ذي بصر، وهو عنصر الموضوع. هذه صورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها. حاشية: انظر تفصيل قصتها في سيرة الرسول لابن هشام من صفحة 16 إلى 17، وقد نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين دفع كتابه إلى قريش يخبرها بمسير النبي إلى مكة، انتهت الحاشية. نزلت بالمدينة إذا لاحظنا المكان، وكان نزولها بعد الهجرة إذا اعتبرنا الزمان، ووقعت خطابا لأهل مكة إذا أردنا الأشخاص، واشتملت على توجيه اجتماعي محض واشتملت على توجيه اجتماعي محص قلوب المؤمنين إذا رغبنا بمعرفة موضعها. لذلك أدرجها العلماء في باب ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 195، انتهت الحاشية. وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حاشية: سورة الحجرات الآية 13، انتهت الحاشية. نزل بمكة إذا التمسنا المكان، ويوم الفتح بعد الهجرة إذا تحرينا الزمان، والغاية منه الدعوة إلى التعارف وتذكير الإنسانية بوحدة أصلها إذا عينا الموضوع، وهو إن راعينا الأشخاص خطاب لأهل مكة والمدينة على السواء، فما سماه العلماء مكيا على الإطلاق ولا مدنيا على التعيين، بل أدرجه في باب ما نزل بمكة وحكمه مدني. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 195، انتهت الحاشية. وانتهى الوجه الأول.